أما عما يتعلق بغيره مما جاء في سؤاله وهو هل سبقك أحد، فأقول الحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا قبلي بنحو 1000 سنة، الإمام الدارقطني وغيره فقد انتقدوا الصحيحين في 10 أحاديث، أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث، ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي ولدت في السنن 4 فضلا عن المثانيين والمعاجم ونحو ذلك، لنبين صحتها من ضعفها، بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقيب هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث، فهذا جهد عظيم جدا جدا، ولذلك ليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن 4 وغيرها لا البحث العلمي، تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة، لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعود إلى فتح الباري فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم بعده مثله، هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، يوجه أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد، ثم نقد لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله أي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء قال تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما، وسبب في ذلك أن السند إلى مثلا من رجال البخاري رجل اسمه خليفة بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتابه التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ، هذا يروى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد، فحديث ميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد، ما الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راوي الأول وهو ابن عباس وهو صحابي جديد، فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة، ومن جهة أخرى أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مجهولة فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه راوي الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني، وقال ابن قيم الجوزية، وقال شيخه ابن تيمية، وقال الحافظ المنذري، وعلماء آخرين: هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام، وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول، أي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جوابه ما سألته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم، ما هو موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث؟ لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أن نرجح ما ترتيه أنفسنا وترتاح إليه كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولا تتكلم؟ انتهى السؤال. ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأده حتى نهنه بالقسطاس المستقيم في الحديث تصحيحا فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون صابر، لكني كما يقال بين المكسوب عنوانه، أنت ما بدأت بالجواب إطلاقا، ولما أطلت فأحببت أن أرشد نورك لأنك من أول كلامك حتى عن الجواب. إذا وجدت الصحابيين اختلفا في مسألة ما، ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل علم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل العلم، ماذا تفعل؟ والحالة هذه فيما إذا اختلف الصحابيان أو حينما تقف أمام قولين لصحابيين الخلاف في مسألة فقهية عملية، ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث ضعيف، ولا أقول آخر قال ضعيف، لا، هذا يأتي المرتبة الثالثة، واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب، يا ترى معنى صح أو لا يحسن أو لا يضعف، لكن أسهل منها الكثير ما ضربته كثير. فالمسألة مما اختلف فيه الصحابة

لا قلت البخاري، قلت البخاري هنا ما صح حضرتك، قلت ما صح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت بالإطار ما قصدت. أنا أعرف الشيخ أن كلامك هو صحيح، قصدت أنا لو الجملة يعني ما نقول الإبارة إذا في خطأ صحيح.